أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن you Oh, Oh, yeah. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي